وتعد المملكة العربية السعودية أنموذجا رائدا في رعاية الوطن والأمة والملائمة بين الوجودين الصغير والكبير. فالمادة 12 في النظام الأساسي للحكم: تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام. والمادة 25 منه: تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.